بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بعد. روى الترمذي وأبو داود عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا ابن آدم مرفوعا إلى الله عز وجل، يقول رب العزة تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني فطرت لك على من كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقران الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لنقيتك بترابها مغفرة. هذا حديث قدسي، والفرق بين الحديث النبوي والقدسي أن الحديث النبوي منسوب لفظا ومعنى للنبي صلى الله عليه وسلم، أما القدسي فهو لفظا من النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى عن رب العزة تبارك وتعالى، أما القرآن فهو كلام الله عز وجل ينقله النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة. ولذلك أحاديث القدسي قد يكون بالمعنى ولو روي بالمعنى لا حرج، أما القرآن فلا يزال فيه لفظ عما أنزله أو أنزل أو جاء به جبريل عليه السلام. وهذا الحديث يقول فيه الرب عز وجل: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني وفرت لك على ما كان منك وله. أعظم باب للدخول على الرب سبحانه وتعالى هو باب الافتقار، باب الذل، ألا يكون لك حول ولا تكون لك قوة إلا بالله عز وجل، أن تشعر بفقرك وعجزك وقلة حيلتك وأنك لولا الله لهلكت. فكلما عظم افتقارك وعظم ذلك بالله سبحانه وتعالى كلما وصلت إلى قلبك واستطعت أن تطلع هذا القلب على عتاب الذل لله سبحانه وتعالى فتنال من الله تبارك وتعالى الرضا والمغفرة. وقد حرم الله عز وجل الجنة على من كان في قلبه قال ذر ابن فكري، وما أهلك إبليس إلا الكبر قال أسجد لمن خلقت طينا، أأنا الذي خلقتني من النار تعدل بيني وبين من خلق من الطين؟ وليس هذا أمر فيه تخيير بين إبليس وآدم، إنما هذا أمر الله عز وجل قال اسجد، فوقع في نفسي كذب فعتى وتكبر: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني. والدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، كلما دعا العبد ربه كلما كان حريص أن يستجاب. والدعاء شروط، شروط من أعظمها وأفضلها الافتقار والذل مع طرمة حلال. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، كل أسباب قبول الدعاء موجود. الرجل أشعث خرج وقال به السفر، ولو يوجد سبيل لا يغتسل ولا ينظف ما به من شعث إلى آخره، أو يتمشط أو غيره، أشعث أغبر قد ملأه الغبار يمد يديه إلى السماء في افتقار وذل: يا رب يا رب. ولكن هناك معوض حال بينه وبينه، مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وولي من حرام، فأنا استجيب كل قلبا. إنك ما دعوتني ورجوتني وقع في قلبك الرجاء والاستغاثة بالله عز وجل، عرفت قدره وقدر ذنبه وقدر خطيئته، عرفت عجزه وضعفه، وأنك لغير الله عز وجل فقير، وأنت لغير الله عز وجل لا حول لك ولا قوة. إن فعلت هذا دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يغفر الله عز وجل لك جميع الذنوب إذا هيأت أسباب القلب. يا ابن آدم، إذا بلغت ذنوبك عنان السماء، والعمل هو السحاب، إذا بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، مهما كان ذنبك ومهما كانت خطيئتك، إن دخلت من باب الافتقار والذل والتوبة والإنابة والفعل. ويقول الكريم الجواد ينادي على خلقه وعباده من أصحاب الذنوب والخطايا: يا عبادي، أو كما قال عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب حتى الشرك. إن أناب العبد وتاب ورجع إلى الله عز وجل مهلت له جميع الخطايا. قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا وغلطوا الذنوب والخطايا وغلطوا، أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا، لا تجعل بينك وبين ربك بابا مغلقا، افتح جميع الأبواب، كلما رأيت بابا سد ادخل على ربك من هذا الباب. أطل الوقوف، أطل التضرع، أطل الدعاء، أطل الإنابة والاستغفار، يفتح لك. من طريق ما ذكر أن الإمام أحمد كان قافلا عائلا راجعا من اليمن في قافلة، فقابلهم اللصوص فقطعوا عليهم الطريق وأنزلوا ما على القافلة من أحمال وأموال وتجارات، أنزلوها وضعوها جانبا، وكادوا أن يأذنوا للقافلة أن تسير بلا أحمال. فسمع رئيس اللصوص قائلا يقول: انظروا ما فعل الإمام أحمد، يعني خاف أن يكون أصابه الخوف وفزع من هذه العصابة وهؤلاء النصوص، انظروا ما فعل الإمام أحمد. فإذا بهذا الزعيم زعيم النصوص ينتبه ويقول للرجل: أتيتكم الإمام أحمد؟ قال: نعم. قال: أريد أن أقول الإمام أحمد. فذهب معه فرأى الإمام فنهمس رأسه، ثم قال لعصابته: أعيدوا البضائع كما كانت، ونسقوا لكم القافلة، ودعوكم يسيروا لسانكم. تعجب الإمام أحمد، لص عنده رحمة، ويحترم أهل العلم وأهل الفضل. انطلق بالقافلة ونجت القافلة ومعهم الإمام. وفي مرة دخل الإمام أحمد المسجد، كان قريبا منه، فإذا به يرى رجلا في المسجد يصلي كأنه يعرفه، فلما رآه الرجل نكس رأسه، فأعاد التأمل الإمام أحمد، فإذا هو ذلكم اللص ذلكم الشاطر الذي قطع عليه الطريق. ففزع الإمام أحمد وقال: لص سارق ويصلي؟ فقال هذا الرجل: يا إمام، قد جعلت بيني وبين ربي بابا، ورز فقطع قريب، قد جعلت بيني وبين ربي بابا مفتوحا، وأدعو دائما أن يفتح لي باب الأمان. فنعلم الإمام ثم ما لبث أن رآه قد تعلق بإصبعه الكعبة، أي هذا الرجل الشاطئ اللص، ويبكي ويستغيث ويقول: ربي وإلهي ومولاي افتح لي باب الأمان. فأمن الإمام أحمد على دعائه: مهما عظم الذنب، رب كريم، رب جواد، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء كن استغفرتني لقدت لك على ما كان منك ولو بائد. يا ابن آدم لو أتيتني بتراب الأرض خطايا، جئت بجميع الذنوب والبلايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. أعظم نعمة أن يمن عليك بها أن تكون موحدا سالما من الشرك، مهما كانت ذنوبك ومهما كانت خطاياك، فإن التوحيد يؤتي هذا كله. يؤتى برجل يوم القيامة له 99 سجلا، 99 سجل من الخطايا والذنوب، والسجل هو الكتاب، كل سجل أي كل كتاب مثل مد البصر. فيوقن الرجل انه هالك 99 كتابا ممتلئا اثام وذنوب وخطايا وبلايا، فيوقن الرجل انه هالك، فيقول الرب عز وجل لملائكته وهو اعلم بعبده: اما له من حسنه؟ ما يؤذي شيء. فيقولون: رب ليس له حسنه الا هذه البطاقه، بطاقه فيها لا اله الا الله في التوحيد. تودع هذه البطاقه في كفر، والسجلات في كفر، 99 سجلا في كفر. فاذا بالسجلات تطيش وتدخل البطاقه ولا يدخل مع اسم الله عز وجل شيء، فينجو العبد ويدخل الجنه. يا ابن ادم لو لقيتني بتراب الارض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، للقيتك بترابها مغفره. ايها الاحباب، بقي ايام اوسع على انقضاء رمضان، اوسس، وان اهل الدنيا كلما بقي على الربح لحظات او ساعات عظم الشوق، عظم الشوق وزاد الحب لقطات الخمر. كلما دخل المزارع الفلاح ونظر في بستانه وقد بدأت البراعم تخرج ثمرة، يشتاق إلى الحصاد. فبقي على رمضان ساعة، أيام قليلة، فعلينا أن نخرج من رمضان على الأقل بمقدرة الدنيا. رغم أن تمرين، رغم أن تمرين، خرج رمضان ولم يكن، نسأل الله أخلص وذلل قلبك واستغيث بالملك سبحانه وتعالى سفارة من عظيم أيام قلبك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.